بالنسبة للعامل المسيح إذا أهدي الهدية هل نقول له لا تأخذها أصلاً ولا نقول خذها وضعها في بيت المال المسلم؟ نقول لا تأخذها أصلاً لأن أخذها قد يقتدى به، ومن يدري أنه وضعها في بيت المال المسلم فيردها أصلاً. نعم.